حكم الأضحية؟ الأضحية سنة مؤكدة، فمن وجد سعة في مال فإن الأضحية في حقه مؤكدة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى في كل سنة من سنواته عليه الصلاة والسلام، تقرب إلى الله جل وعلا بذلك، وهذا يدل على سنية الأضحية ومحافظته عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر وفي السفر يدل على تأكدها. لهذا قال بعض أهل العلم إنها واجبة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا يدل على وجوب الأضحية، لأنه نهي أن يقرب المصلى لأنه أتى بوزر. وهذا الحديث رواه بعض أصحاب السنن، والصواب أنه موقوف على أبي هريرة فلا يصح رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يجعل الراجح من قولي أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة وفضلها عظيم، وليست بالواجبة على أعيان المسلمين. ويدل على عدم الوجوب أن أبا بكر رضي الله عنه ترك التضحية، وكذلك عمر ربما ترك التضحية، كذلك ابن عباس وعدد من الصحابة، خشية أن يرى الناس أن التضحية واجبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.